بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 27 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، وبلغنا وإياكم إلى أواخر الكتاب في الكتاب الجامع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من الأحاديث الجوامع، فناسب هذا الكتاب كتاب الجامع. قال رضي الله عنه رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، تسمى هذه بمباني الإسلام، أي أركانه ودعائمه وأسسه، وهي المصطلح عليها عند العلماء بأركان الإسلام الخمسة. اصطلحوا عليها بماذا؟ بأركان الإسلام الخمسة، كما دل عليها هذا الحديث وحديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام. قال: بني الإسلام على خمس، وخمس عدد، فإذا ذكر بعده المعدود دل على أن العدد مراد. كل عدد في الشريعة يأتي ذكر المعدود بعده، فإن العدد في نفسه مراد ومقصود، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بأن العدد له مفهوم، فمفهومه العدد. قال: بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أركان وعلى خمس دعائم. شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث، وصوم رمضان هذا الركن الرابع، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا هذا الركن الخامس. فالركن الأول هما الشهادتان، وهي أول ما يدعى إليه في دين الإسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. والشهادتان هما ركن واحد، فأولها شهادة أن لا إله إلا الله تتعلق بالله جل وعلا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والثانية تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقتضي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذان الركنان لا يصح إيمان إلا بهما، فلو تركهما تهاونا ما صح، أو تكاسلا ما صح إيمانه، لم يثبت له إيمان. ولا بد في الشهادتين من النطق بهما إن كان أهلا للنطق. فإن كان أخرس فإنه معذور، يؤديهما بما يؤديهما مثله. ولو اعتقد صحة الدين ولم ينطق فإنه لا تنفعه. فهذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أقر بصحة دين رسول الله، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن يلومني أحد أو يسبني لوجدتني سمحا بهذا الدين مبينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وفي هذا قوله أيضا: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. الركن الثالث الزكاة، هي ركن الدين الثالث، وهي حق جعله الله في المال، في الأموال الخمسة: الذهب والفضة وما قام مقامهما من العملات، وبهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم إذا سامت الحول فأكثره، وخارج من الأرض في كل مكيل ومدخر، والمال الخامس عروض التجارة. من جحد وجوب الزكاة كفر، فمن منعها وقاتل على منعها فهذا كفر، وهي ردة، وهو الذي أجمع الصحابة عليه في قتال المرتدين. لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها دل على أنهم جحدوا وجوبها. فإن منع الزكاة تهاونا لا جحدا للوجوب ولكن شحا وبخلا فهذا لا يكفر، وإنما قارف كبيرة من كبائر الذنوب، لقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلما قال ثم يرى سبيله دل على أنه لم يأتي مكفرا يخرجه من الملة. والصيام ركن رابع فرضه الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام الواجب صيام رمضان من دخول شهره إلى دخول شهر شوال. والركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن كان من أهل وجوبه لمن استطاع إليه سبيلا. والحج ركن مرة واحدة، ما زاد عليها فهو تطوع، وأن يكون قادرا على هذا الحج. مقصود أن هذا حديث عظيم من جوامع الدين، وفيه أن أركان الإسلام خمس، فلو قال قائل أركان الإسلام ست أو سبع نقول لا غلط، لأن الذي حددها بأنها خمس هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا بأس، هذا من باب التقديم والتأخير عند الرواة. العمرة ليست ركنا وإنما هي واجبة في الصحيح مرة في العمر، وليست ركنا كركنية الحج لحديث أبي أبي رزين العقيلي قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. وما جاء بأن العمرة فريضة حديث ضعيف. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا حديث أنس أيضا في الصحيحين، حديث أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال وثلاث خلال. من كن فيه يعني اجتمعن فيه، وجد بهن أي بسببهن حلاوة الإيمان أي طعمه وذوقه وانشراحه وأنسه، وهي راحة قلبية نفسية، هي التي عناها العلماء بأنها جنة في الدنيا، من لم يلجها لن يلج ولن يدخل جنة عدن. ثلاث من كن فيه وجد بهن أي بسببهن حلاوة الإيمان أي طعمه وانشراحه وحلاوته: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يجد ذلك في قلبه من محبة الله عبودية وألوهية، فإن المألوه هو المحبوب، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة طاعة ومحبة انقياد، لا محبة عبودية للرسول ولكن عبودية لله، وهي الرسول طاعة وانقياد وامتثال. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يقرب محبة الله ومحبة رسوله، لا يقرب محبة الله ومحبة رسوله أحد ولا شيء، حتى محبة الوالدين فهي محبة طبيعية لكنها لا تقرب المحبة العبودية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، وهي الحب في الله كما البغض في الله، يكون الجامع للمحبة هو الإيمان، لم يحبه لنسبه ولا لقرابته ولا لعلاقته ولا لصلته، وإنما أحبه لله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالثة، الخصلة الثالثة، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، سواء كان كافرا فآمن أو أنه نشأ في الإسلام فيكره أن يرجع كافرا، يعني حورا بعد كور. فيكون الكراهية في قلبه كراهية قذفه في النار، إذا أحس بذلك وجد بها حلاوة الإيمان وطعمه. أما إذا كان الإيمان والكفر عنده سواء سيان لن يجد بها حلاوة الإيمان، أو لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا يجد بها حلاوة الإيمان. وأن لا يجد في قلبه للمؤمنين محبة، بل هم وغيرهم واحد، يستسهل ظلمهم وقهرهم والتعدي عليهم أكل أموالهم وانتهاك أعراضهم، لا يبالي، لا يجد بهذا حلاوة الإيمان. هذا رتبة عظيمة يحصلها من وجدها في قلبه في هذه الثلاث وأمثالها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وعنه يعني عن أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا في كمال المحبة، كمال الإيمان. لا يؤمن أي لا يبلغ كمال الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في بعض الروايات كما في حديث ابن عمر: وحتى من نفسك. حب النبي عليه الصلاة والسلام يشمل حب ذاته وحب ما جاء به من دينه وشرعه، وهذه محبة الطاعة ومحبة العبادة. أحب إليه من والده، والوالد يشمل الأب والأم، وولده يعني ظناه، والناس أجمعين. هذه مرحلة كمال الإيمان. ولما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، أي لم تبلغ كمال الإيمان. قال: والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وفي حديث أنس الآخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي لا يبلغ الكمال، كمال الإيمان، إلى أن يكون محبه لجاره، الجار، جار البيت، ويشمل الجار الشريك، ويشمل الجار صاحب في السفر، أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويحب أن يندفع عنه ما يندفع عن نفسه من الأذى والشر. لفظ الآخر: أو لأخيه، يعني لأخيه المؤمن. وهذه مرحلة كمال في الإيمان. ليس معنى ذلك كما ذهب الخوارج إلى أنه من لم يبلغ هذا لا يكون مؤمنا، ومن لم يحب الله ومن لم يحب رسول الله أكثر من نفسه لا يكون مؤمنا. لا، يبقى له أصل الإيمان، لكن بعدم محبة الرسول محبة فوق محبته لنفسه نقص إيمانه بحسبه. وإذا لم يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه نقص من إيمانه بحسبه، لا أنه ذهب عنه أصل الإيمان، إنما ذهب كماله المستحب. فعندنا أصل الإيمان وهو التوحيد، وعندنا كماله الواجب وهو كل قول وعمل رتب عليه الإيمان، وعندنا الكمال المستحب. فقوله لا يؤمن أي لا يبلغ الكمال المستحب. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المخرج في الصحيحين، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، أي موجب للفسوق. والفسوق هنا يعني كبيرة من كبائر الذنوب. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقتاله كفر، مقاتلة المؤمن كفر لكنه أصغر، لأنه جاء كفر منكرا، والمراد به الكفر إيش؟ الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. ولهذا الكفر إذا جاء معرفا في الأدلة الكتاب والسنة يراد به الكفر الأكبر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، قصد به الكفر الأكبر. وإذا جاء الكفر منكرا وقتاله كفر فالمراد به الكفر الأصغر ويسمى بالكفر العملي، وهو في جنس الكبائر لا يخرج صاحبه من الملة. سباب المسلم فسوق، وهذا الفسق يتفاوت، فقد يكون فسقا عظيما أو دون ذلك. من السباب اللعن، من السباب التكفير، من قال في حديث ابن عمر من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجع إلى صاحبه. ومن السباب اللعن كما قلنا، ومن السباب الشتم، مطلق الشتم، يا حمار يا خنزير يا كلب يا خبيث يا لئيم، هذا من السباب. ومن السباب القدح في عرضه، فيدخل فيه القذف، يا زاني يا فاعل الفاحشة يا ابن الزانية، فهذا قذف وهو نوع من أنواع السباب، إلى أن يأتي أدناه في وصفه بالأوصاف البذيئة، خسيس أعور قصير، فهذه من أنواع السباب. وقوله فسوق أي متفاوتة في الفسق، متفاوتة في هذا الفسق. وقتاله كفر، حتى من أعان على قتل المسلم بالتحريش والتهييج وإيقاد الغل في الصدور، فهذا ما هو؟ فهذا حكمه أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزني حليلة جارك. كذا أن تزني ولا أن تزاني؟ تزاني. نعم. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من فقه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة، فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم أو عند الله أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله، أي أشد عظمة وقبحا. فذكر أعظم الذنوب وأفنعها وأشنعها وأفضعها، وهو الشرك. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما هي المنادة؟ هي المماثلة والمساواة والمسامة، كما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، أي جمع ند، وأنتم تعلمون. وهؤلاء الذين صرفوا حق الله لغيره جعلوا لله ندا في العبودية، وإن لم يجعله ندا لله في الربوبية وفي الفعل وفي الخلق وفي التقدير. فلما صرف لغير الله عز وجل الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرجاء والخوف وأمثالها، كان اتخذ مع الله ندا، لأن الله لا يقبل المنادة ولا المشاركة، وإنما حقه وفرضه التوحيد. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قلت ثم أي؟ ما الذنب أعظم بعد الشرك بالله؟ ولهذا الشرك نقول هو أعظم ذنب عصي الله به، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما تقرب به العابد إلى ربه التوحيد. وأعظم ما عبد الله به التوحيد. قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. في الآية الأخرى: خشية إملاق. الإملاق يعني إقتار وفقر. إنه كان خطأ كبيرا. فقتل الولد يشمل الإجهاض إذا نفخت فيه الروح، يجهض، يقول: لا، ما أتحمل معيشته ونفقته وإطعامه، هذا قتل الولد خشية إملاق. كذلك الموؤودة لما وئدت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفيه الاعتراض على قضاء الله، كأن الرزق بيده ويملكه هو، لا بيد الله ولا من تقديره جل وعلا. وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن يأكل من رزقك الذي رزقك الله إياه. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. لم يذكر الزنا بإطلاقه، وإنما ذكر الزنا بمن؟ بزوجة جاره، سواء برضاها أم بغصبها. وهذا من أقبح أنواع الزنا. الزنا في نفسه قبيح، وهو إتيان الشهوة في غير ما أذن الله، قبيح، كبيرة من كبائر الذنوب، رتب فيه الوعيد والحدود في الدنيا واللعن والوعيد بالنار. أعظم الزنا أن يزاني بحية جاره، لأن للجار حق الجوار، فإن كان مسلما فزاد حقا ثانيا، حق الإسلام، فإن كان قريبا زاد حقا ثالثا، وهو حق القرابة. فجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم، وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له حق الإسلام وله حق الجوار. وجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار، حق الإسلام، وحق القرابة والرحم. من زنى بحية جاره يشمل زوجته أو بنته، فإنه كعشر زنوات، كما جاء به الحديث الآخر. عقوبته بالإثم مغلظة كعشر زنيات. ومن قبائح الزنا: من زنى بذات محرم، يزني ببنته، بأخته، بعمته، بخالته، بأمه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الآن راجت سوقه عبر الوسائل والتقنيات التي بدل أن تكون من النعم أضحت على كثير من هؤلاء من النقم والبلايا والمحن، وانتشر فيها ما يسمى بزنا المحارم. وقد جاءت الشريعة مغلبة العقوبة في زنا المحارم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه وقع على ذات محرم فاقتلوه. الزاني إذا كان غير محصن فيوجد 100 جلدة ويغرب عام، يسجن أو يطرد من البلد. أما هذا الذي وقع على ذات محرم، أخته، بنته، أمه، عمته، خالته، بنت أخيه، بنت أخته، فحكمه القتل. لماذا غلظت فيه العقوبة؟ لأن الشارع الحكيم أمن جانبه فأخفر هذا الأمان، أخفره ونكل به، فكانت العقوبة مغلظة بحسب ذلك. والزنا بالجارة كعشر زنوات، لا استهانة للزنا بغير الجارة، وإنما تفخيم وتفضيع وتعظيم للزنا بالجارة، لأن الشارع أمن هذا على هذا، فإذا كان لا يأمن من جاره فكيف يهنأ بحياته وبعيشه؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، أي علامته الظاهرة، لأن النفاق شأنه في الباطن. آيته علامته الظاهرة ثلاث خصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا ذكر العدد وذكر بعده المعدود فالعدد مراد، إذن هذه الثلاث هي خصال المنافقين، فمن وجدت فيه واحدة فعلامة نفاقه النفاق العملي. لا نقطع بالنفاق الاعتقادي لأن محله القلب ولا سبيل لنا إليه. الأولى: إذا حدث كذب، عرف عنه الكذب في حديثه، في مزاحه، في نكته، في أخباره. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد وعودا يخلفها، وعد بمال يأتيه، وعد بكلام، وعد بخبر يخلف هذا الوعد. ومن الإخلاف وهو أشده عدم الوفاء، أن لا يفي بما وعد به. أخذ المال يقضي به حاجته دينا، قال: غدا المال عندك، فأخلف. هذه من علامات النفاق، وكلما زاد إخلافه كلما كان هذا أظهر في نفاقه. وإذا أؤتمن خان، خيانة الأمانة، أنواع أعظمها أمانة الدين ألا يقوم به، هذا خان الأمانة. منها ما يسمى الآن بالخيانة العظمى، وهو أن يخون وطنه وبلده وأمته وجماعته وولي أمره. ومن الخيانة ما يتعلق بالوظائف، يؤتمن على وظيفة ولا يقوم بها، يتهرب منها، يفرط في أدائها، هذه خيانة. ومن الخيانة أيضا أن يأخذ المال قرضا أو سلفا ثم يوطن نفسه أنه لا يفي، فهذه خيانة، خان فيها هذا المال. ومنها الأسرار، أن يؤتمن على سر فيخون ويفشيه ويذيعه ويعلم به، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وحديث أبي هريرة هذا لا يعارض حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. نعم، إذا وعد أخلف يدخل فيه غدر العهد. زادت في حديث أبي هريرة بأنه إذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة ما معناه؟ يحلف اليمين الكاذبة ليقتطع بها حق أو مال غيره، أو يدفع عن نفسه تهمة غيره بمال أو بغيره. هذه تسمى بالخصومة، في الفجور في الخصومة. ومن الفجور في الخصومة التعدي في الكلام، يتهمه، يقول: يا حمار، قال الله يلعنك، رد عليه بما هو أشد، لعنه، قال: أنت كافر. هذا من الفجور في الخصومة، أي الزيادة فجر في خصومته أي زاد. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. كل الحديث هذه الصحيحين، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. فاستعظم الصحابة، كيف يتجرأ صاحب فطرة ومروءة أن يشتم والديه؟ استعظموه. والشتم هنا يشمل أنواع السب، أدناه في الأوصاف القبيحة، أعلاه بالكفر، وبين ذلك أن يشتم والديه باللعن أو بشتمهما بمقارفة الكبائر: يا شارب الخمر، يا زاني، يا قحبة، يا جرار. ولما استعظم الصحابة أن يشتم الرجل والديه مباشرة، استعظاما لأن الفطر السوية، فطر السوية تتنافى عنه، بين أنه يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه، أي يتسبب في شتم والديه، يتسبب في شتمهما، يتسبب في هذا الشتم وهذا السب. فكان كمن سب والديه، وذكر ذلك أنه من الكبائر. وهذا يدل على أن الذنوب نوعان في جنسها: كبائر وصغائر. وأكبر الكبائر الشرك، ولا يحد أقل الصغائر، أقل الكبائر. وهناك فرق بين الكبائر والصغائر، نوه الله عنها بقوله في آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فما هي الكبيرة؟ وبالتالي ما هي الصغيرة؟ اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، حتى إني أحصيت لهم فيها 14 قولا للفرق بين الكبيرة والصغيرة. أرجحها أن الكبيرة كل ذنب رتب عليه في الدنيا حد، كحد السرقة، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، حد الحرابة، حد القذف، هذه كبيرة. أو رتب عليه في الآخرة وعيد باللعنة، كل ذنب لعن صاحبه فهو كبيرة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فهذا كل ذنب رتب لصاحبه اللعن فهو كبير. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي دافع الرشوة، والمرتشي آكلها وآخذها، والرائش السمسار بينهما، فالرشوة كبيرة. الضابط الثالث أنها كل ذنب رتب عليه في الآخرة الوعيد بالنار، فما رتب عليه الوعيد في النار فهو كبيرة. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد بالنار على من يأكل في صحاف الذهب والفضة. طيب، الضابط الرابع ما رتب عليه الغضب في الآخرة، فهذه كبيرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإيش؟ وغضب الله عليه. فدل على أن الكبيرة من الكبيرة أن الله غضب على هذا القاتل المؤمن بغير وجهه. قال في الملاعنة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الضابط الخامس: كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني من تعدى على جاره وظلمه وآذاه فهذا مقارف للكبيرة، لأنه نفي عنه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا هذه كبائر من كبائر الذنوب. طيب، الضابط السادس: كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه. نفي الإيمان عن صاحبه. الضابط السادس: كل ذنب تبرئ من صاحبه. من غش فليس منا، فالغش كبيرة. في الرواية الأخرى: من غشنا فليس منا. ما الفرق بين الروايتين؟ فيها تخصيص. فيها تخصيص الشيخ. من غش فليس منا عامة، ومن غشنا خاصة في المؤمنين. بالتالي لو أن من وقع عليهم الغش من الكفار لا يصح. من حمل علينا السلاح فليس منا، سواء حمله متهددا أو حمله هازلا. تخبيب، ما التخبيب؟ إفساد ذات البين. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب زوجا على زوجته. التخبيب كما يقع بين النساء، وهو هذا كثير. وش تبين فيه؟ اطرديه، اخلعي نفسك منه، هذا مقتر عليك، هذا مضيق عليك. يقع بين النساء لأن النساء لا يبالين بما يخرج من أفواههن، كذلك قد يقع من الرجال. وش تبي بها؟ طلقها، فارقها. التخبيب وهو إفساد ذات البين من كبائر الذنوب. الضابط السابع: الإصرار على الذنب الصغير يجعله عند الله كبيرا. مثل ماذا الصغيرة؟ حلق اللحية مرة واحدة صغيرة، فإذا كان يحلقها كل صبح كل أسبوع يجطلها صارت كبيرة. الحبة الواحدة من مال اليتيم صغيرة، أكثر من ذلك كبيرة. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فدل على أن الكبيرة هي ما جمع وصف من الأوصاف السبعة، ضابطا من الضوابط السبعة، وهو ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعن أو بالتبرئ منه أو بنفي الإيمان عنه أو أصر على صغير. هذه الكبائر. ما الصغائر؟ ما دونها. كل ذنب لا يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة بالنار ولا بالغضب ولا بنفي الإيمان عن صاحبه ولا بتبري منه ولم يسر على الصغير صار في حق الله في حقه الذنب صغيرا. طيب، هذا الضابط ما الدليل على صحته؟ نقول الدليل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف. فأما الكتاب فإن هذه الكبائر لا يستحقها، من قارف الكبائر لم يستحق هذا الوعد الكريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. ثانيا، هذا الضابط مرده إلى السنة، فهي التي ميزت بين الذنوب بأنواع هذا الوعيد. ثالثا، مرد هذا الضابط إلى السلف، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر أهن سبعة؟ قال إلى السبعين أقرب، إلى السبعين أقرب، وهو الذي قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وكذلك جاء التفريق في هذا عند سفيان بن عيينة وعند الإمام أحمد. الوجه الرابع أنه بهذا الضابط يفرق بين الصغائر والكبائر، أما الضوابط الأخرى اللي ذكروها فيمكن التفريق بين الكبيرة والصغيرة. نعم. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث الأعمش سليمان بن مهران الأعمش لعمش في عينيه عن أبي صالح زادان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها، عندكم في رواية في بطنه، في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. من قتل نفسه بحديدة أي تسبب بالانتحار، حديدة بالسيف بخنجر بسلاح النار، وذكر ذلك لأنه الغالب بأي وسيلة قتل نفسه وأزهق روحه، تردى من عالي، شرب سما، قتل نفسه بحديدة بنار، رمى نفسه أمام القطار لينتحر، أمام السيارات الكبيرة لتطأه، فهذا إذا فعله مستحلا لذلك فحكمه أنه كافر، وعلى هذا يحمل قوله فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإن فعلها غير مستحل فيحمل هذا الوعيد على الزجر والتهديد ولا يفسر، فمعنى خالدا مخلدا أي ماكثا مكثا طويلا، مثل ما قال الله في قاتل المؤمن بغير وجه حق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة أنواع من الوعيد، فقول خالدا فيها يعني ماكثا مكثا طويلا، فهذا معنى قوله خالدا مخلدا أبدا بحسبه، فإن كان مستحلا لهذا فهو الكفر، وإن كان غير مستحل فهو تفخيم وتعظيم لهذا الذنب والوعيد. قال ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. شرب السم ينتحر بشرب السم، ومنه الغاز، ومنه أن يحقن نفسه بالمخدرات حتى يهلك، يدخل هذا في قتل النفس، وإن كان يظن أنه يطربها وينعشها فهو إن أدى ذلك إلى قتله وقع في هذا الفعل. فالانتحار من كبائر الذنوب ويكون كفرا إذا استحله، وغالب الانتحار يأتي بماذا؟ عند تجزعه وتسخطه من أقدار الله، لم يطقها ولم يتحملها. طيب، الجهاد في سبيل الله مظنة الانتحار، مظنة القتل، نقول نعم، لكنه ليس انتحارا. والفرق بينهما أن هذا المجاهد أزهق نفسه لله، وذاك المنتحر أزهق نفسه لأجل الدنيا، إما أنه لم يطق ما أصابه من البلاء تجزع وتسخط، أو أنه لا يريد الحياة، والحياة لا تملكها، إنما هي وديعة، جسمك وديعة عندك، وإنما هو لله عز وجل. ومن تردى من شاهق، أي من مكان عالي، يلقي نفسه من أعالي الجبال، من جبل، فقتل نفسه أي ناويا الانتحار وقتل النفس، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. وكان السلف عندهم قاعدة، وهو أن الوعيد لا يفسر. ليه؟ لماذا لم يفسر السلف الوعيد؟ ليبقى في القلب مهابته، وفي النفوس إجلاله، لأن الوعيد إذا فسر وفصل استهان به أهله، وقع فيه التهاون. ولهذا السلف ما كانوا يفسرون الوعيد ليبقى فيه المهابة. وأعظم الوعيد الوعيد في الشرك، يبقون المهابة فيه. عند السلف الصالح قاعدة، ما هي؟ انتبهوا لها، ترى قاعدة مهمة في هذا الباب. هذه القاعدة أن الذنب الكبير قد يحتف به من القلق والخوف والوجل من وقوع الذنب منه، ما يصيره في حقه عند الله صغيرا. والذنب الصغير يحتف به من عدم المبالاة وقلة الاهتمام وقلة مخافة الله والخوف منه وخشيته، ما يصير هذا الذنب في حقه عند الله كبيرا. هذه القاعدة مضطردة عند السلف الصالح، وذلك لكمال إيمانهم وعظيم مخافتهم من ربهم سبحانه وتعالى، ومراعاتهم لأوامره ونواهيه. هل السرعة الزائدة تدخل في الانتحار؟ لها شبه في الانتحار من جهة السبب، فإن السرعة الزائدة سبب للقتل، ولها شبه في الخطأ من جهة أخرى، أنه لم يقصد قتل نفسه. ولكن هذه لها مرجحات، لها مرجحات من عدم المبالاة، ومن تكرار هذه المخالفة، ومن أنه لا يبالي في دنياه وحياته، فهي مترددة بين هذا وهذا. نعم. المغامرة. هذا ذنب، لكنه لا يقع عند الكبيرة في قتل النفس. الآن انتشر بين الشباب فيما يسمى بالسناب أو في اللقطات، يفعل لقطة مخيفة بأن يمر أمام قطار بسرعة وأمام سيارة بسرعة، ليشد الانتباه إليه بكثرة المتابعين، فتكون بينه وبين الهلكة أعشار الثواني، وهذا الفعل داخل في هذه الكبائر، كبائر الذنوب. وللأسف من أولادنا من يقلدون بها الكفار لقصد الإثارة وكثرة المتابعين والمرائين لهم بأعمالهم. نعم أحسن الله عليك الشيخ، دخل وقتنا بعد. نعم.